هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث، وفيه شرح كتاب الظهار من زاد المستقنع. يا عجيب، أنا علي مين عندك؟ لا ما عندك. أجل أسمع عندك. عنده يا شيخ بعد المغرب بالفجر. هو قال. يلا. شهد علي. صحيح. نعم. علي قال. هذا أفراد لا يكون عام. المهم على كل حال هذا الأخير مسألة الأخيرة اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما سبق. شيخ هذا واقع في ناس يؤمرون على كل حال أنتم طلبة علم علموه بأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت. غالبا يقع من الغير ملتزمين شيخ، لكنهم لا يتعففون لأنه في يأتي أحيانا. المهم شيخ أنتم الحمد لله أطباء علماء عندكم الدواء، بلغوا فإن استجابوا فهذا المطلوب، ولا إنك لا تدري من أحببت. نقول بالمنع. نعم ما يضعف الحوش. هي نقول إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يستبيح منها ما يحرم عليه فيجب أن يطلعها من الحوش. نعم. أو أقطع الخنصر والجنصر من يد واحدة، ولا يرضي مريض بجنس البنت منه ونحوه، ولا أم ولد أم لا أحمق، لأنك تنقص الأحمق صار المعنى وولد الأحمق. نعم. والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة، وذكرنا الدليل على هذا. اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها. ومنها قال أو أقطع الوسطى، أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، ثلاث متواليات ولا لا؟ اسمها يا رجل الوسطى أو السبابة التي بينها وبين الإبهام أو الإبهام، هذه ثلاث أصابع، إذا كان واحد منها مقطوع لا يجزئ، لأن هذا ضرر مبين. الخنصر والبنصر إن اجتمع في يد واحدة لم تجزئ، وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت، وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأ. انتبه. الإبهام له أهمية عظيمة، فإذا قطع نقص عمل الرقيق نقصا بينا. وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلا للأربعة، يقوم مقام الأربعة، ثم جعله أغلظ منها لأنه سيحمل كثيرا، ثم جعله أنملتين فقط لأن الأنامل إذا تعددت ضعفت لكثرة المفاصل، وهذا من آيات الله عز وجل. لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصا بينا. إذا قطع السبابة يقول مالك أنه ينقص نقصا بينا، ولكن أولا قد لا نسلم بهذا، لأن يمكن أن تستعين الوسطى والإبهام مستغنية عن السبابة، لكن على كلام المؤلف السبابة تعتبر نقصا بينا، الوسطى نقص بين، وإذا اجتمعت الثلاثة صار أشد وأشد. الخنصر والبنصر أيهما أهم؟ يلا انظر إلى خناصركم وبناصركم. نعم سجاث ما أظن. الظاهر أن البنصر أهم. نعم أقوى وأهم، لأن مهما قدرت لو قلت مثلا إن الإبهام مع الخنصر تأخذ به الأشياء اللطيفة الخفيفة، قلنا وتأخذ في البنصر أشد. على كل حال هم يرون الفقهاء أن الخنصر الواحد أو البنصر الواحد لا يؤثر، لابد أن يجتمع. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، معلوم مريض ميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة لأنه ميت أو كالميت. فلو أن رجلا عليه كفارة وكان عنده عبد وكان لا يريد أن يعتقه في كفارته، فلما حضره الموت حضر العبد الموت قال إنه حر عن كفارته، يجزى أو لا يجزى؟ لا يجزى، يعني بعد أن يأس منه وش الفائدة؟ أو رأى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد أن يعتق عبدا وكان قد شح به في الأول، فلما رآه قد أهوى من شاهر قال أنت حر عن كفارتك، إيش الفائدة؟ نعم لا فائدة، يعني قبل أن يسقط. وأما إذا بعد أن يسقط ينظر هل تأثر تأثرا بينا يمنع العمل فلا يجزي، وإن لم يتأثر أجزأ. طيب المهم المريض الميؤوس منه لا يجزي في الكفارة. وقوله ونحوه أي من كل من تلبس بشيء مهلك ولا بد، ولا أم ولد، لا أم ولد، وش معنى أم ولد؟ أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان. الحمل له أطوار، الطول الأول لو سقط من الأمة التي يجامعها زوجها في الطول الأول النطفة لم تكن أم ولد، في الطول الثاني يعني أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين فيها خلق إنسان. الطول الثاني لو أن رجلا كان يجامع أمته فحملت وأسقطت في الطول الثاني تكون أم ولد؟ يا أخوان ليش؟ لأنه ما يمكن يتبين فيه خلق إنسان. في الطول الثالث وهو ما بعد الثمانين أتت بولد، هل تكون أم ولد؟ لا. إن قلتم لا قلت خطأ، وإن قلتم نعم قلت خطأ. إن تبين فيها خلق إنسان فهي أم ولد، وإن لم يتبين فليست أم ولد. فإن قال قائل إذا وصل إلى 80 يوما صار مضغة، نقول نعم، الله قال الله تعالى في القرآن مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد يتبين فيها خلق إنسان وقد لا يتبين. الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيدها نعم بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان، هذه أم ولد. وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحررها، وهو أنها أتت بولد، وهو أمر لا اختيار فيه فتكون ناقصة الرق فلا صح اعتاقه. وأما الثاني قال ويجزئ المدبر إلى آخر. أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق ولو مات سيدها، فلا تعتق لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كن يبعن علنا، إلا أنه لا يفرق بين المرأة ووالدها وولدها. في عهد عمر كثرت أمهات الأولاد وقل خوف الناس من الله عز وجل، وصار الرجل يولد أمته ثم يبيعها ويبقي ولدها، فمنع عمر رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد من باب السياسة وليس حكما شرعيا. على هذا الرأي، أي على قول من يقول إن أمهات الأولاد لا يعتقن بموت ساداتهم، يجوز أن تعتق، نعم يجوز أن تعتق لأنها أمة كاملة. قال ويجزئ المدبر، المدبر يجزئ، شو معنى ما معنى المدبر؟ المدبر هو الذي علق عشقه بالموت، هذا المدبر، وسمي بذلك لأنه يعتق عن دبر حياة سيده. مثاله قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر، نعم أو إذا مت، نعم إذا مت فأنت حر، هذا لا لا لا ما فيه ما في فائدة، لكن إذا مت يقول السيد فأنت حر، فهذا اسمه مدبر لأنه علق عتقه بإيش؟ بالموت. فإذا كان شخص عليه كفارة وعنده عبد قد دبره، أي قد قال له أنت حر بعد موتي، فإن ذلك لا يجزئ في الكفارة لأنه ناقص. نعم، وجه النقصان أن عتقه معلق بموت سيده، وقيل إن المدبر يجزئ وهو الصواب، ووجه ذلك أنه أن المدبر إذا أعتق استفاد، ما الذي يستفيده؟ تعجيل العتق والتحرر. وإذا كان يجوز بيع المدبر فلماذا لا يجوز عتقه؟ يعني أن العبد إذا دبر، أن السيد إذا دبر عبده وقال أنت حر بعد موتي جاز له أن يبيعه، وإذا باعه بطل التدبير. فإذا كان يجوز بيعه فلماذا لا يجوز عتقه مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرره؟ فالصحيح جواز عتق المدبر، والتعليل لأن هذا المدبر لم يكن حرا ولم ينعقد به سبب الحرية اللازم، فجاز اعتاقه في الكفارة. قال ويجزي ولد الزنا، كيف الكسب؟ نعم ايش ايه وشلون في عبد يكون ولد الزنا؟ كيف العبد؟ سبق لنا ان الانسان بالنسبه للملك والحريه يتبع من؟ يتبع الام. فهذا رجل فاجر زنى بامه فلان واتت بولد، الولد حر او عبد؟ عبد. فاشتراه شخص واعتقه في كفاره، نقول يجزي لان هذا رقيق رقا تاما، وتحريره فكه من الرق. ويجزي ايضا الاحمق، مش الاحمق، الاحمق هو الذي تصرفه غير سليم، يعني يتصرف تصرفا غير سليم. وعندنا ان الاحمق هو سريع الغضب، والحقيقه ان سريع الغضب من الاحمق وليس هو الاحمق، بل كل من يتصرف تصرفا غير سليم يسمى احمق. ويجزي ايضا المرهون، يجزي عشقه في الكفاره. مثال هذا رجل وجبت عليه كفاره عتق رقبه، وله عبد قد رهنه عند شخص فاعتقه، يقول المؤلف انه يجزئ، وهذا مبني على ان عتق المرهون صحيح. والقول الراجح ان عتق المرهون غير صحيح الا بموافقه المرتهن. مثال ذلك رجل عنده عبد واستسلف من شخص 10,000 ريال، وقال له الشخص انا ما اعطيك سلف الا اذا رهنتني، فقال هذا عبدي رهن عندك. الان تعلق في هذا العبد حق من؟ حق المرتهن. قال الفقهاء رحمهم الله يحرم على سيد المرهون ان يعتقه، وان اعتقه نفذ العتق. اسمع، يحرم على سيد المرهون ان يعتقه، وان اعتقه نفذ العتق. افهمتم؟ طيب انظر هذا الكلام الذي ليس مبني على اي قاعده، لاننا اذا قلنا يحرم عتقه فكيف نقول ينفذ ويصح؟ والصواب ان عتق المرهون حرام ولا ينفذ، لانه تعلق به حق المرتهن. قالوا في تعليل نفوذ عتقه ان العتق له نفوذ قوي، ولذلك لو اعتق الانسان ربع عبده عتق العبد كله فله نفوذ. والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله، الجواب على هذا أن نقول إن هذا العبد مشهور، وإذا كان يحرم أن يعتقه سيده فكيف ينفذ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ، هل يصح أن يعتق في كفارة؟ لا، لأن يعني عتقه لا ينفذ شرعا. ويجزي أيضا عتق الجاني، العبد الجاني يجوز أن يعتق. وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل، لكن في هذا نظر. مثال المسألة، رجل عنده عبد قد قتل شخصا عمدا وحكم بالقصاص عليه، يقول المؤلف انه يجوز عتقه. ايما اعظم، هذا او انسان مريض بمرض مخوف؟ هذا اعظم، لان هذا يمكن يقتل بعد 5 دقائق. قالوا إنه وإن وجب القتل عليه فإن من الجائز أن أصحاب القود أن يعفو عنه. نعم، لو فرض أنه جان بجناية تحتم قتله فحينئذ نقول لا يجزئ أن يعتق، لأن نعلم أنه هالك على كل حال. والأمة الحامل ولو استثنى حملها، يعني يجوز أن يعتق الأمة الحامل. ويعتق الأمة الحامل على نوعين، تعال. الأمة الحامل يجوز اعتاقها، يجوز أن تعتق. بقي أن يقال هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب إن استثناه لم يتبعها، وإن لم يستثنه تبعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو استثنى حملها، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا استثنى حملها لا يصح أن يعتقها، لأن الحمل جزء منها فينفذ فيه العتق. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح، أنه لو قال ها أمتي هذه حرة عن كفارة التي علي إلا حملها، فالصواب أنه تعتق والحمل يبقى حرا. نعم، إيش؟ أي نعم، الحمل يبقى حرا إذا كان إذا كان نعم صحيح يبقى عبدا لأنه مملوك إلا أن يكون من سيدين. طيب ثم قال مالك فصل يجب التتابع في الصوم، ودليل ذلك قول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين، فأوجب الله تعالى شهرين ووصفهما بأنهما متتابعان. ومعنى التتابع أن لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي أو حسي، هذا معنى التتابع أن لا يفطر بينها إلا بعذر شرعي أو حسي. العذر الشرعي كأيام التشريق مثلا وأيام العيدين وشهر رمضان، هذا مستثنى شرعا فلا يفصل بين التتابع. مثال ذلك رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فشرع في أول يوم من شعبان ثم دخل رمضان، بقى عليه شهر، صام رمضان نقول بعد يوم العيد مباشرة تشرع في تكميل صيام الشهرين. الآن فصل بين الشهر الأول بشهر كامل وزيادة يوم، الشهر الكامل رمضان وزيادة اليوم العيد لأنه ما يصام، هذا فصل بعذر شرع. ومثال آخر امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين فشرعت في الصوم فحاضت لمدة 7 أيام ثم استأنفت الصوم، هل يضرها انقطاع التتابع هنا؟ لا، لأنها إيش؟ أفطرت بعذر شرعي. الإفطار بعذر حسي إنسان شرع في صيام الشهرين ثم مرض في أثناء ذلك وأفطر من أجل المرض، هل ينقطع التتابع؟ لا، لأنه أفطر بعذر شرعي، نعم بعذر حسي. مثال آخر رجل شرع في صيام شهرين متتابعين ثم سافر وأفطر في السفر، هل ينقطع التتابع أو لا؟ لماذا؟ لأنه قطع التتابع بعذر. هنا نقول هل هو حسي ولا شرعي؟ نعم الشرعي حسي، حسي لأنه هو الذي فعل باختياره، وشرعي لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر. طيب يقول يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان، نقول رمضان أو رمضان، لسنا بعيدين عن الاسم الذي لا أصل، بتنوين أو بغيره، بغير تنوين، لا الأصح بتنوين، بتنوين، لأن قوله رمضان يعني أي رمضان ما هو رمضان الخاص. فإذا نقول فإن تخلله رمضان يعني أي رمضان أو فطر يجب، أي أو تخلله فطر يجب كعيد، كعيد وأيام تشريق وحيض، فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر. وجنون ومرض مخوف ونحوه، جنون رجل شرع في الصيام صام شهرين في أثناء ذلك أصابه جنون إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه جن وأفطر لمدة 10 أيام ثم رد الله إليه عقله وواصل، هل يضره الإفطار؟ لا، ليش؟ لأنه معذور. كذلك مرض ومرض مخوف، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر، والصواب أن المرض إذا كان يبيح الصوم سواء كان مخوفا أم غير مخوف عذر في التتابع، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر نبوح الفطر لم ينقطع، أفطر ناسيا. لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيا؟ لأن صومه هو باقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو مكرها أكره على أن يفطر فأفطر فإنه لا يضر ولا ينقطع التتابع. لكن هل من الإكراه أن يلزم عليه أبواه بالإفطار؟ لا، ليس من الإكراه. من الإكراه أن يقول له ظالم: إما أن تفطر وإما الحبس، وهو يستطيع أن ينفذ، فهذا إكراه. أو يقول ظالم: إما أن تفطر وإلا أخذت مالك، وهو قادر على أخذه فأفطر، فهذا مكره. لا يضره الإفطار، لأنه أصلا لم يفطر، صومه باقي. أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، لعذر يبيح الفطر، أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع. والخلاصة أن التتابع في الصوم، في صوم الكفارة في الظهار، واجب، إلا إذا انقطع بعذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع. نعم. نعم. كيف؟ أن يقول لها: أنت حر. أن يقول لها: أنت حرة. جرى عندنا قبل فترة في اليمن، عندما سيطر الشيوعيين على الحكم، حرروا العبيد قهرا، حرروهم. نعم، هو دون عوض. نعم، فاتجروا العبيد وصاروا تجار بالملايين. ما شاء الله، ما شاء الله. الإشكال الآن: هل ما ملكت أيديهم وما معهم من مال يعود إلى هؤلاء الأسياد؟ هل الحكومة لما حررتهم أدبت السادات؟ أدبت الأسياد، يعني عزرتهم؟ لا، إنما أصدرت نظام بتحرير العبيد مطلق. نعم، ما يخالف، حررتهم الحكومة. نعم. فهل أدبت ساداتهم؟ ساداتهم. نعم، ليش ما أدبتهم؟ هم يكونون ملك شرعي. من يقول الشرعي؟ من أين الشرع؟ تعرف هذا عليه شيخ العرب؟ لا، الواقع أنه من زمان بعيد، ما في رقيب. حتى أن بعض الناس قالوا الحروب اللي في إفريقيا، نعم، أنه فيه رق. وفعلا بدأ كثير من الناس الذين تلزمهم كفارة العتق يشترونهم، يعطون مثلا وكلاء 10,000 ريال أو أكثر أو أقل، ويقول: اشتروا وحررها عن كفارة. فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أو ولده، شاب جلد صالح العمل، ويقول للرجل الذي يطلب الرقبة: هذه رقبة، كم؟ 10,000 ريال. يقولها الطالب، قال: لا، هذا الشاب جلد صالح العمل متعلم، شوفوا يكتب أمامك الآن، 20,000. قال: 20,000. أعطاه 20,000. قال: حرها الآن علشان أنا أعرف شؤوني. قال: هو حر. لما راح لاذع عنه قال: تعرف ولدي. وقع هذا، يأخذون القيمة 20,000 يروحون يعلمونه فرنسا ولا غيرها. ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس يعتقوا عنهم، كفوا عن هذا وقالوا: ما لنا. فلذلك يصعب عليك جدا أن تجد رقيقا على وجه شرعي بالوقت الحاضر. ها؟ إلى الآن يعني عندنا بعض يعني الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالولاء، يعني فلان من فلان يعني مولى، ما خل مولاه إذا أعتق صرحه والاعتراض جرى من قبل الحكومة. يعني على كل حال ما نقدر نقول شيء، لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذي على السواحل. نعم. عندنا في بلدنا بعض الملوك يملكون عبيد وأمر، كانوا يعني ورثوا هذه عبيد وعبيد من لما وقع حرب بين المسلمين والكفار، فيعني أبائهم يعني ملكوا هذه لا بأس هذه لا هذا لا شك استغراق إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين وغلب المسلمون وغنموا الأموال وسبوا النساء والذرية، هذا صحيح، لكن أين هذا؟ موجود؟ من يشهد لك؟ ايش؟ اجل مرض المخوف. ها؟ على كل حال الان اذا ملكوا بسبب شرعي فهم ارق. نعم. عاد اذن لهذا. اي نعم اختلاف السبب مع الموافقه في الحكم منيفا من احسن القصور لاحد الملوك، فلما انتهى من بنائه قيل للملك يا فلان ترى هذا الرجل ان بقي على قيد الحياه صلح قصرا احسن من قصرك او مثله فلا يكون لك ميزه على الناس، ماذا اصنع؟ قال احمله من فوق وارمي به على الارض، ففعل فضرب فصار ذلك مثلا جزاء سينما. من القارئ؟ انت اصحاب الفقه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فترة يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير بما يجزئ في فترة فقط، ولا يجزئ من البر أقل بالرفع، ولا يجزئ في البر أقل من مد ولا من غيره، ولا من غيره أقل. صل. ولا يجزئ في البر ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم للمجزئ، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر من حاله المظاهرة بفتح الهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الخصلة الثالثة من خصال الكفارة في الظهار الصوم، وهو صوم شهرين متتابعين، هذا نص القرآن. قال الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس، أليس كذلك؟ طيب، التتابع في الصوم بنص القرآن شهرين متتابعين، يعني لا يفطر بينهما، إلا أن يستثنى من ذلك ما إذا أفطر لعذر شرعي أو حسي. الإفطار لعذر شرعي كإفطار يوم العيدين وأيام التشريق ورمضان والمرأة في الحيض والحسي المرض والسفر. فإذا أفطر لعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، هذا هو الضابط. إذن يجب التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي، وسبق المثال. قال ويجزئ التكفير فيما نعم يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. السفر يقطع التتابع أو لا؟ لا يقطع، لا يقطع عذر، لكن لو سافر ليفطر حرم الفطر وحرم السفر. أما الفطر فظاهر، وأما السفر فلأنه يريد به إسقاط واجب. وكل سفر بل كل فعل يفعل حيلة لإسقاط الواجب فإنه لا يسقط الواجب. أفهمتم يا جماعة؟ فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقطع التتابع قال إذن أسافر، نقول له إذا سافرت لهذا الغرض حرم عليك الفطر، لأن الواجبات لا تسقط بالحيل. طيب هل نقول لا تسافر إلا لأمر ضروري؟ لا، سافر لأي غرض شئت ما لم ترد به إسقاط الواجب. أظن انتهينا من الصيام أمس. طيب قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. التكفير الذي هو إطعام 60 مسكينا يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط. والذي يجزئ في الفطرة 5 أصناف، والتمر والشعير والزبيب، لأن الفطرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير والزبيب والأقط. البر لم يكن شائعا بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه هل يجزي نصف الصاع أو لابد من الصاع، وليس هذا موضع البحث. لكن الكلام على أن المؤلف يقول لا يجزي إلا بما يجزي فقط وهي صالح. ما هي؟ البر، تمر، شعير، زبيب، أقط. فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يجزي، ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه، وهذا القول ضعيف، لأن الله عز وجل أطلق الإطعام ولم يبين نوعه ولا جنسه، قال إطعام 60 مسكينا. فلو قدر أننا في مكان لا يتغذى الناس فيه إلا باللحم أجزأ اللحم على هذا القول؟ على هذا القول يجزئ، يجزئ لأنه طعامهم. والله عز وجل يقول إطعام 60 مسكينا. ولو كنا في مكان لا يتغذى أهله إلا بالتمر أجزأ أو لا؟ أجزأ. فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسب. ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد. يعني إن قدر الإطعام مد من البر ونصف صاع من غيره، وهذا معنى قوله أقل من مدين، وذلك لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، فالمد ربع الصاع، البر يجزي فيه نصف صاع. نعم نعم، نصف صاع عن الصاع قصد، نصف صاع عن الصاع. فإذا كان الواجب في غير البر أن نطعم نصف صاع لكل واحد، فعليه في البر ربع الصاع أي مد. وهذا التقدير ليس له أصل إلا في حديث واحد، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية أو صيام أو نسك، وقال في الفدية فدية الصدقة أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا مقدر في فدية الأذى. وظاهر قولي لكل مسكين نصف صاع أنه لا فرق بين البر وغيره. والفقهاء رحمهم الله يقولون إن البر على النصف من غيره، فإذا كان نصف صاع لكل واحد فمن البر إيش ربع الصاع. وقوله رحمه الله إنه لا يجزي أقل من ذلك فيه نظر، والصواب أن إطعام المساكين له جهة، له حالة. الحالة الأولى أن نطعم ستة مساكين غداء، نعم ستين مسكينا غداء أو عشاء، لأنه يصدق عليها أنه أطعمهم، فيأتي بعشرة اليوم يعشيهم، وكل يوم عشرة يعشيهم غير الأولين. كم تكون؟ كم من يوم؟ ستة أيام ويكفي. وإن أراد الإطعام فإننا قدرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار يساوي تقريبا كيلو رز للواحد، كيلو رز. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم، تعطي هذا القدر ولا عليك من الفقير. ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدم به؟ الجواب لا. ولهذا نقول من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه، يعني أن مصرف هذه الكفارة كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقراء والمساكين. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. أقول رحمك الله يا موسى، ما هو موسى صاحب التسجيلات، المؤلف. نعم، يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. لماذا؟ قال لأنه اشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم، إذ أن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملأ إيش؟ إلا ملأ بقر، ما يمكن يأخذ ولا خبزة. ولكن نقول أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب التمليك؟ أين الدليل؟ حديث كعب بن عجرة خاص، وفي القرآن الكريم إطعام عشر مساكين في كفارة اليمين وإطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار. ومن يستطيع أن يقول إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعاما؟ لا أحد يستطيع، ولو قاله لرد. فالصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا غداهم أو عشاهم إيه؟ أطعمهم، نعم أجزأ. ويدل لذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام، صيام رمضان، صار في آخر رمضان يدعو 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وأدما. عن إيه؟ عن الصيام، مع أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا تفسير صحابي لطعام المسكين بفعله. الخلاصة يا أخواني، المذهب يجب في الكفارات تمليك إيش؟ تمليك الفقير، يجب أن تملك تعطي سواء أكل ولا ما أكل، ومقداره مد من البر أو نصف صاع من غيره، والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أقل من الصاع المستعمل الآن. هذا المذهب. القول الثاني أن هذا جائز، وإذا غداهم أو عشاهم فهو جائز، وهذا القول هو الصحيح. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. نعم، كل شيء يفعل لشيئين فلا بد فيه من النية، لأن المقصود من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض، فلا بد من النية. الإطعام يكون قربة وكفارة، فلا بد أن تنوي كفارة. إطعام المساكين يكون قربة، قول يا جماعة قربة يعني صدقة، تصدق بالطعام على المساكين ويكون كفارة، لا بد أن تنوي أنه كفارة ليتميز عن القربة. العتق يكون كفارة وقربة، يكون كفارة في الظهار وفي اليمين، ويكون قربة للتطوع به، لا بد أن تميز. إذن الكفارة النية واجبة في الكفارة من صوم وغيره، وش غير الصوم؟ الإطعام والعتق. وإن أصاب المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التوبة. إن أصاب المظاهر الفاعل يعود على المظاهر، والمظاهرة منها المرأة، إن أصابها يعني جامعة ليلا أو نهارا انقطع التوبة. إذا أصابها نهارا واضح أن التتابع ينقطع، لأنه إذا أصابها في النهار فسد صومه، فيجب أن يستأنف. لكن إذا أصابها ليلا لم يفسد صومه، لكن يقولون انقطع التتابع، لأن الله تعالى قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإذا نسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر، صار أصابها قبل الشهرين المتتابعين، أصابها بعد إيش؟ بعد شهر واحد، وهو لابد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس. فهمنا الآن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهر منها بالوطي، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. أما غيرها فقال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، ونهارا تقول من باب أولى أن لا ينقطع. لا يقول لم ينقطع التتابع، لا هو يقول لم ينقطع. ارجع عن قوله، حق وحق يتبع. نعم. طيب إذن نقول إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يظاهر منها، إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه فيستأنف من جديد، وإن كان في الليل فلا بأس لأنها لم يظاهر منها. طيب لو فرضنا أنه باقي يوم واحد وجامع في النهار، من لم يظاهر منها ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ يبدأ من جديد، تروح عليه 59 يوم يروح عليه كذا. نعم نعم، لأن الله قال صيام شهرين متتابعين. فإن قال قائل هل المعتبر بالشهرين 60 يوما أو الهلال؟ المعتبر الهلال، حتى لو قدر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا 58 يوما أجزأ، لأن الله قال شهرين ولم يقل 60 مسكين 60 يوما. نعم. ثم قال مالك رحمه الله كتاب اللعان. اللعان مصدر لاعن يلاعن، بمعنى دعا باللعنة. سبب اللعان أن يقول الرجل لامرأته أنت زانية، يعني يقذفها بالزنا. إذا قال أنت زانية فإن أقرت فلا لعان ويقام عليه الحد، وإن أتى ببينة فلا لعان ويقام عليها الحد، وإن أنكرت ولم يقم بينة فله إسقاط الحد باللعان. يعني له أن يلاعن حتى لا يجلد 80 جلدة، لأنه إذا لم يقم بينة تشهد بأن امرأته زنت وجب أن يجلد 80 جلدة، لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. إذا قال لا يمكن أجلد، قلنا لابد أن تجلد أو لاعن، قال أنا مستعد للعان. يلاعن زوجته. وكيف اللعان؟ يأتي بهم الحاكم القاضي ويقول تعال اشهد بالله 4 مرات أنها زنت وقل في الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فيفعل. قال الله تعالى فشهادة أحدهم 4 شهادات من لا إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب ثم نقول المرأة اشهدي بأنه كاذب 4 مرات وقولي في الخامسة إن غضب الله عليك إن كان من الصادقين فتفعل. الآن من نصدق؟ من نصدق؟ ها؟ نصدقنا الزوج مشكل ونصدقنا الزوجة مشكل. نقول نفرق بينهم تحريما مؤبدا لا تحل له بعد ذلك. واضح؟ هذا هو اللعان. فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا فيقول أنت زانية أو زنيتي أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل لماذا لم يطالب الزوج ب4 شهود كغيره؟ فالجواب أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن العار الذي يلحقها في هذا إيش؟ يلحقه، ومحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق. ولذلك كان هو يقول وأن لعنة الله عليه، والمرأة تقول وأن غضب الله عليه، والغضب أشد، لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة، إذ أن المرأة تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة، والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثا، فقوله أقرب. ولهذا خفف جانبه بأن يقال بأن يقول إن لعنة الله عليه، وهي تقول إن غضب الله عليه. فإن قال قائل إذا استراب الرجل من امرأته فهل له أن يتحقق أو يلاعن أو الأولى أن يستر؟ نعم، هل الأولى أن يتحقق أو إيش؟ يلاعن أو يستر؟ نعم، نقول الأولى أن يستر، ولكن يجب أن يراقب وأن يتحرى وأن يبعد كل احتمال، وذلك لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه التهمة لزوجته من غير أصل. لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته، فربما يلقي في قلبه وساوس، ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا في وهمه لا في حقيقة الأمر، فكونه يستر أولى. ثم هل الأولى إذا ستر أن يطلقها ويسلم من شرها أو أن يقيها؟ في هذا تفصيل. إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك، فالأولى أن يبقيها وأن يلاحق، وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى. نعم. نعم. السياق الثاني الذي أعاده يكون بعد التماس، كيف بعد التمام؟ بعد التماس ما يضر، يكون فعلا محرما حيث جمعها قبل تمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين على وزن سنة. بلى فعل محرم. لا لا ما يمكن، لأن شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا متتابعين، وهذا ما تابع. إيه نعم ما تابع، لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط. نعم. يعني نوى برمضان الكفارة، إيه لا يصح لا عن الكفارة ولا عن رمضان، أسوأ ولا عن رمضان، إذن يلزمه قضاء رمضان وكفارة شهرين متتابعين. طيب إذا كان صوم شهر الله المحرم، نعم صوم يوم عاشوراء سياق التطور، نعم نواها كفارة ولا لا؟ نواها كفارة لا بأس يصح. قل لي وش الفرق، لأن كنت ما أوردت إلا عشان الأشكال. مو بادي يا جماعة يقتضي يقتضي يقول لا فرق. وش الفرق هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصف أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصص للفريضة. ولذلك لو كان مسافر، الآن رجل مسافر، صيام رمضان لا يلزم لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر يريد فضل يوم الاثنين يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، يكون صوما باطلا، لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان، سواء كنت في سفر أو في حضر. نعم. بالنسبة للطعام لو نوى فيها القربة هو التكفير، لا بأس، لأن أصل التكفير قربة، أصل التكفير قربة، لأنك فعلت ما أمر الله به. كذلك صيام الاثنين ورمضان قربة، ما يخالف إذا نوى في رمضان، في نفس رمضان، أنه يرجو ثواب صوم الاثنين، فنرجو أن يحصل له، يعني نوى ثوابه. انتبه لهذا. هذا الفساد الشهرين بالهلال، هل معنى هذا من يبدا من اول الشهر وكيف اذا لم يعلم؟ لا لا ما يلزم، يبدا من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفاره يجب ان يبادر. مثلا لو جامع في النصف من الشهر يبدا من يوم 16 الى يوم 15 من الشهر الثالث، إذا صام 15 من الشهر الثالث انقضى، حتى لو أن الشهرين على 29 يوم. انتهى الوقت. وإن جهلها تبلغت، فإذا حذر امرأته من زنا فله إسقاط الحد بالميعاد، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع طيبتها يسميها وينكبها. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليها إن كان عليه، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة، وهو في الواقع ليس ملاعنة بل لعنة وغضب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر. وإلا فإن اللعنة إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط. وسبق أن سببه سبب اللعنة، نعم غلط، نعم ما هو يتهم أن يقذف زوجته بالزنا فيقول أنت زنيت، وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق، يعني سواء قال أنت زنيت بفلان أو أطلق. طيب، أولا إذا قذف بالزنا إن أقرت انتهى الوقت وقيم عليه الحد، هذه واحدة. إذا لم تقر نطالب الزوج بالبينة، إن أتى بها فلا لعنة. ثالثا نقول للزوج إما أن تلاعن أو نقيم عليك حد القذف، يعني بعد تعذر الإقرار والبينة نقول للزوج إما أن تلاعن وإما أقمنا عليك حد القذف 80 جلدة. اللعان لا بد له من شروط. يقول مالك رحمه الله: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. فلو قذف الإنسان أمه أو قذف ابنته أو قذف أخته أو عمته أو خالته أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان، وإنما يكون اللعان بين الزوجين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره. فإن كان بين اثنين أجنبيين ثم تزوج الرجل بهذه المرأة التي قذفها هل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري، لا يجري، لأنه إنما قذفها قبل أن يتزوجها. وعليه فإذا قذف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرت أقيم عليها حد، وإن لم تقر وأتى ببينة أقيم عليها حد، وإن لم يأتي ببينة أقيم عليه هو الحد. واضح؟ طيب. يشترط أيضا أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، لقوله: ويصح لعنا ونعم ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيره. إذن يشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرا عليها. فإن تلاعن بلغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لم يصح، حتى وإن كان قد عرف اللغة. فلو حصل ذلك بين وش نمثل غير عرب، بين إيش؟ بين نعم زوجين يعرفان لغتهما لغة إنجليزية وهما يعرفان العربية فتلاعن بلغتهما فإن ذلك لا يصح، لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادم عليه. فإن كان بغير العربية ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح. والقول الثاني أنه يصح بلغتهما وإن عرف العرب، وهذا الواب المقطوع به، وذلك لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظا تعبدية حتى نحافظ عليها، إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى علمت لغته أجزأ اللعان. ومن نعم نمشي على كلمة ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. ذكر المؤلف للعان شرطين: الشرط الأول أن يكون بين زوجين، والشرط الثاني أن يكون باللغة العربية لمن قدر عليها. وهل يشترط أن يكون بين زوجين مميزين؟ نقول نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكونا مميزين، ولا بد أن يكونا عاقلين. وإنما لم يذكر المصنف ذلك لوضوحه وعدم الاختلاف فيه. فإذا قذف امرأته بالزنا فقال: أنت زنيت، والعياذ بالله، أو يا زانية، فله إسقاط الحد باللعان. أي حد؟ حد القذف. وقال: الآن سنحدك 80 جلدة بنص القرآن. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. قال: لا، أنا لي طريق آخر وهو اللعان، أريد أن ألاعن. نقول له: لاعن. فيقول قبلها 4 مرات أشهد، يقول قبلها. فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة، لأن قوله عليها بمنزلة إقامة البينة. فيقول أولا: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع طيبتها يسميها أو ينسبها. إذا نحضر الزوج والزوجة ويحضرهما القاضي فيقول أشهد بالله لقد زنى زوجتي هذه وأشير إليها. إذا لم تكن حاضرة يسميها فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان. أو ينسبها فيقول بنت فلان وقد علم الناس أنه قد تزوج فلانة من بناته. وكذلك أيضا أن يصفها بوصف لا يتعداه فيقول زوجة الطويلة أو القصيرة أو البيضاء أو ما أشبه ذلك. وفيقول نعم. وفي الخامسة يعني في الشهادة الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الضمير هنا في عليه يجعل عند اللعان بضمير النفس يعني يكون الزوج عليه لكن كني عن ضمير نفسه بضمير الغيب الغيبة كراهة أن ينسب الإنسان نفسه أن ينسب الإنسان الحكم إلى نفسه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول بالخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هو يدعو باللعنة إن كان من الكاذبين وهي بالغضب إن كان من الصادقين. وإنما كان الغضب في جانبها دون الزوج لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق. وجه ذلك أنه لا يمكن أحد أو لا يمكن أحدا أن يرمي زوجته بالزنا إلا عن صدق. لماذا؟ لأن رميها بالزنا تدنيس لفراشه. والناس سيقولون إنها إنه ديوث لن يقولوا إنها زانت مرة واحدة وبأول مرة لا عن لا يتحدثون من أفواههم. فهو إلى الصدق أقرب من المرأة. ولذلك كانت عقوبة المرأة التي تدعو بها على نفسها أعظم. في هذه الصيغة كما ترون دعاء معلق بشرط. دعاء معلق بشرط. أين الشرط في دعاء الرجل؟ إن كان من الكاذبين. والشرط في دعاء المرأة إن كان من الصادقين. فهل يجوز أن يدعو الإنسان دعاء معلقا؟ الجواب نعم يجوز عند الاشتباه علق لأن الله أعلم. ومن ذلك دعاء الاستخارة لأن المستخير ماذا يقول؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير وهذا تعليق دعاء. واضح؟ أجيب هنا. إذن الدعاء المعلق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن ذلك قال يا رسول الله إن قوما يقدمون إلينا لا ندري أمسلمون هم أم غير مسلمين لأنهم رؤساء البدع فلا ندري أمسلمون أم لا فهل نصلي عليهم أو ندع الصلاة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط. عليك بالشرط ما معنى الشرط؟ الشرط في الدعاء يعني قل اللهم إن كان هذا الرجل مسلما فاغفر له ولا حرج والله تعالى يعلم إن كان مسلما أو غير مسلم. هذه الرؤيا هل يعمل بها أو لا؟ لا من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرأة حتى تعرض هذه الرؤيا على نصوص الشرع، إن وافقت قبلت وتكون رؤية تنبيها فقط، وإن لم توافق ردت. وإلا لأمكن كل واحد أن يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة وقال يا بني عظمني أقم لي ليلة المولد باحتفال عظيم. هم يجي لما يقول يا جماعة أنا رأيت السنة، إيش رأيت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني أن أقيم له احتفالا بمولده. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. وما أكثر مثل هذه المنامات عند أهل الصوفة. من هم أهل الصوفة؟ الصوفية، وليسوا أهل الصوفة بل هم أهل صوفة. أهل الصوفة أولياء أتقي، أما هؤلاء فبدع وخرافات. إذن إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منامه في صورته المعروفة وأوصاه بشيء فإنه ليس حكما شرعيا، لأن إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام من تاب موته. لكن نعرضه على إيش؟ على النصوص الشرعية، إذا وافقها قبلناه لموافقة النصوص. وتكون الفائدة في هذه الرؤيا عجيب، التنبيه والتذكير. طيب نرجع إلى ما نحن فيه. يقول رحمه الله فإن بدأت باللعان قبله لم يصح. وماذا نعمل إذا بدأت قبله؟ تعيد بعد لعان الزوج. فإذا لعنت أولا ثم لعن الزوج قلنا لعانها الأول لاغي، ويجب عليها أن تعيد مرة ثانية بعد الزوج. إذن يشترط في ذلك الترتيب أو لا يشترط؟ يشترط الترتيب، أن يبدأ الزوج أول أو أبدل أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة بأن قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنى زوجتي هذه، وقال في الرابعة وأن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين. فاللعن لا يصح، لأن الله اشترط أن تكون إيش؟ شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة كذا. فإذا نقص عن العدد المعين شرعا فإن اللعان لا يصح. يقول أو لم نحضرهما حاكم أو نائب. هذا إذن يشترط حضور الحاكم أو نائبه. الحاكم من؟ القاضي. أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة. النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب، نائب عام. النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته. وعلم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن ينيب عنه من يجري اللعان بين الرجل وزوجته، فهذا تدخله النيابة. أو حاكم أو نائبه. أو أبدل لفظ فأشهد بأقسم أو أحلف فلا يصح، لأن الله قال فشهادة أحدهم أربع شهادات فلا بد من الشهادة. أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد، لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله. فلو قال الزوج الله من رحمته إن كنت له لا يجزي، لأن الله تقدم. ولأنك أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته، وإن كان معنى واحد. أو أبعد أو أبدل من الذي يبدي المرأة. قالت في الخامسة وأن سخط الله عليه، والغضب فرقا لطيفا، فليس مرادفا للفظة مرادفة هذا بالسخط لم يصح. ما الذي لم يصح؟ لم يصح هذا اتباعا لما جاءت به السنة إما في القرآن وإما في انتهى الكلام باقي دقيقتين طيب يكفي لن نقف على الفصل. نعم مسألة حادثة يحدثون الآن نسبة الولد عن طريق معرفة الدم. إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الآن. لا بالبينة بالبينة إذا أتى الزوج إننا لم نصل إلى هذا. نعم ها إيش لو وقع الزوجين أحدهم يلاعن عنه. نعم يقول هل يصح أن يوكل الزوجة والزوجة من يلاعن؟ نقول لا، لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص. أرأيت لو أن إنسانا قال وكلتك تحلف عني عند القاضي أجب؟ لا، حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو وكل إنسانا في خصومة بيع أو شراء أو إيجار أو ذلك توجهت عليه اليمين فإن الوكيل لا يحلف، بل يؤتى بالموكل ليحلف، لأن هذه مسائل تتعلق بنفس الشخص. نعم القسامة يقسم أهل الميت عصبتهم. طيب نعم يا عبد الرحمن بن جمعة الشيخ حسن الله إذا لاعن وبعد اللعان أراد أن يرد زوجته ثم منع منه قال أردت زنا العين ما وصلنا ستأتي. نعم بارك الله فيكم هذه مسألة يعني واقعية وقعت وتحتاج إلى حل الآن. رجل ترك أمانة أحده عند رجل آخر وسافر، ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أهله ملتزم وتحقق من ذلك. إيش هذا الرجل المؤتمن؟ نعم المؤتمن يعني شاهد زوجته هذا الرجل المسافر الرجل المسافر الذي ترك أهله عنده يعني يقن من زناها من رجل آخر، وحتى جاء ولد من هذا الزنا، لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة سنتين، وما هو الحل في هذا؟ مش الإشكال، ما هو الإشكال؟ ما في بينة وكيف ينفع هذا الولد؟ يعني مثلا رجل سافر عن زوجته كذا ولا لا، وأتت بعد سفره بسنتين بولد يعني ولد له شيخ يقول تعقد من الرجل الثاني أنها تزني، يعني الرجل ترك زوجته عند آخر والزوج سافر واللي وكيل على الزوجة رأى زوجة المسافر تزني وتعقد منها بالزنا حتى جاءت من هذه الزنا كذا ما هو على ما فهمت أنا، ليس على ما فهمته أنا. فهمت من السؤال الآن إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر، ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد. هذا هو نفى شيخ ذلك الاشكال، يعني كيف ينتفي الولد بدون الإعانة؟ يقول ليس هذا ولد، يقول هذا ليس الولد مني، ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، لأن يعني في احتمال أنه جاء في الليل ليلة من الليالي جاء ودخل على زوجته وجامعه، ما في احتمال؟ في احتمال ولا لا؟ ها؟ يعني يا شيخ حتى ينتهي الولد تماما لا يسوء اليه انا، لان ما دام ان الشيخ قال يعني الطريق الوحيد لنفي الولد هو مثلا اللعان. لا الصحيح انه ما يحتاج لعان بالنسبه للولد، ان الولد ولده، ان الولد ولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد للفراش، لكن لو أصر على أن ينفيه فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول انها زنت ثم يلاعن. ومنهم من قال انه لا يحتاج ان يقذف الزوجه، بل يكفي ان يقول هذا ليس ولده ثم يجري اللعان، فيقول اشهد بالله 4 مرات ان هذا الولد ليس ولده، ويقول في الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. هذا يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام يسير بينه. من اللي توفي؟ يعني الزوج. إيه؟ توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له، لكن ما رفي الأمر إلى الحكومة ولا شيء ثم توفي. إيه؟ وهل هذا؟ إيه نعم، الولد يلحق به ويرث، ويرث ولده. وقال له يا ابن الزانية فهل هذا يعتبر، فهل هذا يعتبر هذا اللعان او يفيده؟ وين الساعدي؟ ها يعني هل يعتبر قاذفا يعني؟ ها اي هذا عاد ينظر اذا كان ما يجعل الانسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف. بعض الناس نسال الله العافيه على طول يقول يا ابن الزاني. انتهى الوقت. طيب اي نعم اظن انتهى الوقت. الفقه يا شيخ. ها الفقه يقول انتهى الوقت. لا من صاحب الفقه؟ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى اله وصحبه ورضوانه. قال المصنف رحمه الله تعالى حسن وان حلف زوجته الصغيره او المجنون عزر على لحاله ومن شرطه قلبها بالزنا نقرا كزنيت او يا زانيه او رايتك تزنين في قبر او جبر فان قالت القلب بشبهه او بقاهه او نائمه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنى اللعان وسبب وسببه، فما هو السبب؟ ان يقذف الرجل زوجته بالزنا، وكيفيته ما سبق، ان يحضرهما الحاكم ويعظهما اولا ويقول لهما ان عذاب الآخر عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره، فان صمم اجرى اللعان بينهما. كيف يقول؟ يقول للزوج اشهد بالله 4 شهادات ان زوجتك هذه زنت، ويقول في الخامسه وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ثم يقول لها اشهد 4 شهادات لله انه كاذب، وفي الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم فسياتي ما يترتب على هذا. إذا تم اللعان يا صالح هارون إيش تقريب هذا؟ نعم. ثم قال المؤلف فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عسر ولا لعان. إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان، لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.